اخبارك قل لي يا اللي في قلبي تملي ده انت قصادي بتبقى وحشني مش هل في بعادك يا اللي يا اللي وحشني وحشني